بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان اقرأ. نحتاج الآن إلى بعثة، لأن اقرأ جات في الوقت ديال الظلام، واللي ربي كتب له البصار ديال البصيرة اش كيشوف، كيبدأ يبان له الظلام اللي هو فيه باش نقلبه كيفاش نشوفه. راه عندنا مشكلة ديال الجلالة في العينين ديالنا، عينين ديال القلب، واللي ما قلعاش راه ما يشوف، لأن هاد الوقت الشتا كطيح بلوسخ، واللي قالك ما كيطلينيش كذاب. صحيح رحمت ربي واسعة، ولكن جهنم تاهي واسعة، هذا هو المشكل. وقليل من الآخرين، آخر الأمة مهدد. خصنا نهربوا، نهربوا إلى الله، إلى الصراط المستقيم. كلنا محتاجين للرجوع مرة أخرى إلى الله عز وجل، وتجديد التوبة إليه. محتاجين نعود كل يوم، نرجعوا لإقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أما بعد، فمع سورة العلق التي تعتبر أوائلها، هي أول ما نزل من القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة لها من الخصوص ما ليس لغيرها، وآياتها الأول لها من الدلالات والميزات ما ليس لغيرها. إننا في حاجة شديدة وماسة إلى تدبر القرآن الكريم جملة، وإلى تدبر العلق أو سورة اقرأ خاصة. تعلمون أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان أول أمره قبل أن يوحى إليه يعتكف بغار حراء كل رمضان بضواحي مكة، يعتكف شهر رمضان كله، ولم يكن آنئذ يعرف الدين ولا العبادة ولا الإسلام، وإنما كان حائرا يبحث عن الحقيقة. وقد وصف الله جل جلاله حيرته تلك فقال ووجدك ضالا فهدى، فليضربون من التيه الذي يقوم على الرغبة الشديدة في الوصول، لكنه لا يدري أين الطريق ولا كيف الوصول. فأنزل الله عليه النور الذي يشق الظلمات الكوالح ليبصر الآيات فتستقيم له الرؤية وتتضح له الطريق، ويقصد حينئذ إلى الهدف، إلى الوصول إلى رب العالمين. فقال الله له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمات قلائل لكنها جوامع كوامل. ما أحوجنا اليوم في زمن الفتن الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الكلام وإلى مثل هذه الآيات. لا أحد يشك ولا أحد يجادل بأن أغلب الناس اليوم في ضلال مبين، ضلال شديد وظلمات كالحة، فوضى في العقل وفوضى في النفس وفوضى في المجتمع، والفوضى لا تؤدي إلى الطريق المستقيم، وإنما النظام في الرؤية والنظام في الإبصار هو الذي يمكن أن يستقيم على الصراط المستقيم. ولم يزل المسلمون منذ أنزل القرآن يقرؤون ويدعون اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويؤمنون آمين. كل كلمة أبحث عنها للتعبير عن هذا المراد أجدها ضعيفة عن أن تدل وتفي بالغرض. يعني الكلام ما كيوصلش وما كيقدرش يعبر عن المعنى، الكلام ما عندوش القدرة باش يعبر عن المعنى. الناس مقلوبين، واحد القلبة خطيرة جدا، والمشكل أنهم ما عارفينش بأنهم مقلوبين. ملي كيكون واحد العدد كبير جدا مقلوبين كيمشيوا على يديهم والراس مدلل لتحت والرجلين لفوق بحال المشية ديال العقرب، لما يكون العدد غفير كيمشي بهاد المشية، كيجي واحد جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة قلائل من الناس غاديين على رجليهم مستقيمين، هادوك اللي مقلوبين كيبداو يقولوا يشوفوا في هذوك الناس اللي غاديين مقادين ويقولوا لهم ما هادو، يبدوا يتعجبوا فيهم ما لهم غاديين مقادين. هذا الوضع هو واقعنا بالضبط، واقعنا بالضبط. ونعطيكم امثله، وما رانيش بعيد بزاف على اقراء، بل في قلبها وفي صلبها، وما زال تشوفوا بحول الله. كنسمعوا كاملين ان المراه الا دارت الخرقه في راسها، او الفتاه البالغه بنت الا بلغت ودارت الخرقه وسترت راسها ولبست لباس الشريعه، عدد كبير من الناس كيقولوا فلانه دايره الاخوان. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني دايره شي حاجه ماشي عاديه، ما كيعرفوا حتى يسميوا هذاك الشيء مزيان. اللباس الشرعي ديال الدين ستره اللي وجبها الله عز وجل على المؤمنات، ولات شذوذ اللي لبس اللباس الشرعي الفرضي، لباس الفريضه المفروض، ولات غريبه، وهي اللي غادي على رجليها مستقيمه، كل وحده معريه راسها او معريه الطرف من الجسم ديالها، راه رجليها الفوق ويديها لتحت، وكتبدا تعجب في اللي لابسه وتقول مال هادي لابسه الكفن في الدنيا قبل الاخره. هكا كيقولوا دفنت شبابها. زار ديال الكلام، مشتقات ديال ابليس، هذا الكتاب ديال ابليس، كيفتحوا ويبدا يجبدوا الكلام منه، قاموس او معجم ابليس. شي واحد قبل صلاته غير الفرائض، غير الفرائض ما كيزيد. شفت شحال من واحد كيقولوا فلان كيصلي بزاف، لانهم قبل الوقت لا اقل ولا اكثر، بزاف صلاة هذه. شي واحد ما كيغش ما كيكذب كيقولوا له هو بزاف معقول، بزاف معقول، هذا ماشي زمان المعقول، بزاف ما يقدرش يعيش بهذا المعقول. باش تعرفوا بان الناس ما بقاوش كيعرفوا اللي غادي مسجد باللي راه هو اللي عنده الحق، كيخص البشر كله يتقلب عاد يكونوا هذوك المقلوبين فرحتهم. ضلال شديد. ملي تخرج للشارع وتشوف العرى واحد الشكل غريب جدا، والله لا العجب، العجب بالنسبه اللي كيشوف بالبصيره ديالو. اما 99% ديال الناس مع الاسف تعماو، فما نبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. تعماو الناس، ما يمكنش قبل 10 سنوات ولا 15 سنه على ابعد تقدير تخرج شي مره في الاحياء ديال المسلمين بهذا اللباس اللي كيخرجوا به دابا، ما يمكنش، ما يمكنش. ولو فعلت لكانت كارثة. قبل هذه السنوات تقريبا 10-15 سنة كانوا الدراري الصغار، ماشي الكبار، غير صغار، مالين 7 سنين و10 سنين، إلا شافوا واحد غادي مع شي بنت كيتبعوه ويرميوه بالحجر ويعوكوا عليه ويصفروا عليه. هذه الظاهرة ما بقاتش، بقاش هادش، ولا عادي، ولفوه الناس كتر، لأنه هاد الوساخ داير الريحة ديال النتونة. النتونة حال الجيفة أعزكم الله، من اللي كتجيب شي دابة وتبقى تخمج ودير الريحة، اللي جا دايز ما يقدرش يدوز، خصو يدير الدو في نيفو، ما يقدرش يدوز بسبب التعفن للجيفة التي تخمر لحموها وتعفن. والجيفة هي المخالفة الشرعية، هي الذنب، هي الذنوب. فكان إذا كان شي ذنب كبير في وسط المجتمع نهار كان نقي كيدير الريحة، كل شي كيشد نيفو. ولكن من اللي بدا كيكثر الذنب واحد حدا واحد حدا واحد، عياو الناس ما يشدوا نيوفهم، طلقوا ولاو يشموا هذيك الروائح اليوم وغدا وبعد غدا، ولفوا. من اللي كيدوز شي واحد ما فيهش الريحه خنزه كيقولوا مالو، اش وقع له؟ ما عرفوش بلي راه هما اللي مالو، اش وقع لهم. والله ان حالنا لهو كذلك، القليل القليل في هذا الزمان من هذه الامه من بصره الله بالحق. عدنا إلى فتنة، أو صرنا إلى فتنة تشبه في ظلامها ما كان عليه الناس قبل الإسلام. ماشي الجاهلية، ما غاديش نسميها جاهلية، ولكنها فتنة فعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران. فتن، فتنة فتنة فتنة فتنة، بحال الظلام، الظلمات كدوز طرف ديال الليل مظلام، ما تشوف يدك الا هزيتها قدامك بالظلام، كقطع الليل مظلم. قال عليه الصلاه والسلام: تدع الحليم منكم حيران. الحليم هو اللي عنده العقل، ان ابراهيم لحليم اواه، عنده العقل فاطن. هذاك اللي عنده العقل كيحير، يبدا يتعجب اش وقع للناس. وغير الحليم تدع الحليمة منكم حيرة، لأن اللي ما عنده عقل ما كيحيرش، لأن ما ساق خبر، يكون ساق الخبر يحير، وما يسق الخبر إلا اللي عنده الحلم. نحتاج الآن إلى بعثة. على جبت هذا الكلام على إقرأ، لأن إقرأ جات في وقت ديال الظلام، فسلط الله نورها على الناس فأبصر من كتب الله له الإبصار والنجاة، وعمي من كتب عليه الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربي الآيات، الآيات آياتنا مبصرة، مبصرة الآية مبصرة، كيقولوا الشيء مبصر إذا كان فيه الضوء، لأن الجسم إذا كان فيه الضوء ضرب فيه الشعر كيخليك أنت تشوفه. علاش كنديروا البيلة في الظلام وضرب الضوء في الحاجة؟ باش تشوف، صحيح، ولكن كيفاش كنشوفه؟ الضوء من اللي كيضرب في الأشياء في الأجسام، هذيك الأجسام كترد الضوء وترد الشعاع للعينين ديالنا ونولي ونشوفوها. ففي الحقيقة هذيك الأشياء كتسمى مبصرة، احنا اللي كنشوفه، ولكن كنقولوا الأشياء هي كتشوف، هي كتشوف لأن فيها الضوء اللي كيخلينا نشوفه. فإذا جاءت الآيات مبصرة تبصر الناس، واللي ربي كتب له البصار ديال البصيرة اش كيشوف؟ كيبدا يبان له الظلام اللي هو فيه، ويبدا يسمع الضلال اللي هو فيه، ويبدا يشم النتون اللي هو غرق فيها. من اللي يشم الروائح الكريهة شديدة النتونة حلا غرق في الواد الحار أعزكم الله، كيشعر براسو عاد كيسق الخبر بلي راه ماشي في البحر النقي، راه في واد حار غرق، رائحة خبيثة وماء نجس وظلمات بعضها فوق بعض. من اللي كيحس براسو هكذاش كيوقع له كيضيق، كتجيه الضيقة. تدع الحليم منكم حيران، كيف يخرج من هذه المصيبة؟ الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، سهل عليه، أعطاه الآيات العلامات يشد فيها ويطلع، اللي يشد في حبل الله يطلع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وفي رواية: إن هذا القرآن سبب، سبب هو الحبل، هذا القرآن سبب، إن هذا القرآن سبب، طرفه الأعلى بيد الله، طرف العالي منه بيد الله تعالى، لأنه الذي تكلم بالقرآن وأنزله، وطرفه الأدنى والطرف التحتاني دياله بأيديكم، ولكن اللي شد فيه بنادم غارق والحبل مدلي، كيقول له ها الحبل انقذ راسك، أنجد نفسك، تمسك بالكتاب، مسك بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب شد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ذلك حبل الله الممدود من السماء الأرض، فخذ به وشد عليه ومسك به بقوة، شد. شين فلتلك؟ جات اقرأ حبل مدلي من السماء الأرض باش يشد فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويعطي الطرف دياله لجميع الناس، كل شي البشر. كتاب الله واسع وقادر باش يستوعب البشرية كاملة، تشد فيه ويبقى الخير. ما تقولش ودي راه الحبل قصير ما لقاش بلاصتي فيه نشد، لا غير مد يدك غتلقى بلاصتك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، سبب، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم، اقرأ. وهذا اقرأ كانت نداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان يبحث في ضلالات الجاهلية عن الطريق، شاف الضلال اللي عليه القوم دياله من عبادة الأوثان والجهل الكبير، فكان في حيرة من أمره، يبحث عن الحق كيف يصل إليه. مطلوب منا كاملين باش نقلبو كيفاش نشوفو، راه عندنا مشكلة ديال الجلالة في العينين ديالنا، عينين ديال القلب سنقلعوها، واللي ما قلعاش راه ما يشوف، وكاين اللي كيشوف النص ديال الحق، كاين اللي كيشوف الربع، كاين اللي كيشوف الثلث، وقليل اللي كيشوف الحق مزيان بنظرة كافية، نادر جدا من يرى الحق كما أنزله الله جل جلاله. وربي عز وجل قلنا نزل الآيات وشرحنا مرارا المعنى ديال الآيات، راه ماشي هما الكلمات ولا الجملات ديال القرآن، صحيح أن الآية هي ألفاظ من القرآن الكريم، ولكن لاحظوا ما تقدرش تقول ودي هذا ميزان الآية باش تفسرها بمعنى أنه ألفاظ. كاين الآية اللي فيها سطر كاين اللي فيها جمله بالمعنى النحوي، كاين اللي فيها جوج جملات، كاين اللي فيها فقره كبيره بحال ايه الكرسي، ايه واحده كبيره، وكاين اللي كلمه واحده. اذن شكون هي الايه؟ ما هي جمله ولا جملتان ولا ثلاث ولا فقره؟ هي علامه بلاكا، علامة منيرة فيها الضوء، كتوريك من هنا من هنا دوز من هنا، اللي كتشوفو المرصاد ديال البحر كتكون فيه منارة بحال الصمعة ما كيودنوش فيها، ماشي ديال الأدم، فيها واحد البولة زمان كيديروا فيها النار، الآن كيديروا فيها بولة ديال الضوء، وغالبا كتتحرك واحد شكل من الأشكال تهدي السفن الضالة، لأنه الظلام في البحر في الليل، الظلام والبحر ما كينش المكان، كين غير الماء والسماء، وفي الليالي المظلمة كيقدر الملاح ديال السفينة ما كيبقى يعرف تراب منين جا، يقدر يتلف إذا كان في المحيط الأطلسي يكون هو يسحب له جاي العريش ولا جاي الرباط، هو قباط الطريق الأمريكا مشى تلف بحر الظلمات كما كان يسميه أو تسميه العرب من قبل بحر الظلمات. الدنيا كذلك بحر الظلمات، ملي كيشوف ديك المنارة راه كتبان له بعيدة ليه، كتضرب الضوء وتوريه من هنا من هنا، كيولي يقلب ويقبط الاتجاه الاتجاه، اهدنا الصراط المستقيم. الآيات ديال القرآن كلها هكا دايرة، منارات كتوريك منين تدوز، راه هذا هو المعنى ديال آية في العربية وفي القرآن الكريم، علامات. وبالنجم هم يهتدون، فهي تهدي إلى صراط الله عز وجل، إلى طريق الله، إلى طريق مستقيم، لأن الطرق الكتار سبل ظلمات، يقابل السبل سبيل واحد لله مستقيم، والطرق طريق واحد لله مستقيم، والصراط صراط واحد لله مستقيم، وهكذا تقلب منين تقبط الطريق تدوز تمشي توصل. بزاف ديال الحقائق الآن ديال الدين اللي كان زمان عند المسلمين بديهية، يعني المعنى ديال البديهية أنها ما كيتناقشوش فيها، بحال قلت له واحد زائد واحد تساوي جوج يقول لكم من بعد راه معروفة واحد زائد واحد تساوي جوج، هذا هو المعنى ديال البديهية. واحد العدد ديال الحقائق اللي كانت هكذا زمان ما بقاتش، يجي البنادم دابا تقول له واحد زائد واحد تساوي جوج يقول لك وما نعرف، كل شيء تقلب. بديهيات صار مشكوكا فيها بسبب كثافة الضلال، الضلال كتر كتر كتر كتر كتر، حتى ولا بنادم كيحير ويشك في راسه، كيشك في راسه. تدعو الحليمة منكم حيرة، خرج الإنسان شوارع بالصمت الديني والشكل الديني من غير المضمون، كيحس براسه هو كيبدي يحس براسه ماشي عادي، بسبب أن الانحراف كتير كتير لواحد الدرجة أن الصورة الدينية صارت غريبة في المجتمع، وهذا من معنى الغرابة والغربة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بزاف ديال الناس كيجيهم واحد الإحساس شيطاني تيقول واه قاعد البشر يدخل الجهنم، ايوا انت واحد في وسط الناس كيشك واش الناس كاملين يدخلوا الجهنم، صحيح رحمة ربي واسعة ولكن جهنم تهي واسعة، هذا هو المشكل. وقليل من الآخرين، آخر الأمة مهدد أكثر مما كان أولها، وقليل من الآخرين. جهنم واسعة فعلا، سأل الله العافية ليك تبع لنا وليك قربنا لها وليك قرب علينا، والحياة حبلها قصير جدا، ومطلوب مننا فعلا واحد العملية استعجالية، هربوا الهروب فعلا خصنا نهربوا، الفرار نهربوا إلى الله إلى الصراط المستقيم، ما بقى إلا الهروب في هذا الزمن، ففروا إلى الله، لأن الخطاب المناسب الآن إني لكم منه نذير مبين، هذا هو الخطاب المناسب، النظارة، لأن الناس قلت تطبعت على الفساد، تطبعت على الفساد، ومن لم يبادر إلى إنقاذ نفسه كان من الغارقين، كان من الهالكين، كما هلك قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وفرعون وجنوده وسلسلة جنود إبليس طويلة عبر التاريخ، وإنما ينجو من تمسك بالحبل وصبر. صبر إنه صعيب كالقابض على الجمر، صعيب فعلا الإيمان. محن محن محن، لأنه أنت مديا تبقى محقور عند الناس، رجلا كان أو امرأة، وخصك واحد الجهد كبير باش تحدى الانحراف اللي عند الناس في مخوخهم وفي دماغاتهم، باش تبيلوا بلي راه هو اللي غلط ماشي انت. خصك مجاهدة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. جهادا كبيرا تحتاج أيها المؤمن إلى مجاهدة شديدة وكبيرة بحقائق القرآن، حقائق القرآن. ولنعد إلى إقرأ لترى كيف أنها وكم هي مناسبة لنا نحن في هذا الزمان. قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلي بغار حراء كل رمضان، ونحن على أبواب رمضان، كل رمضان كان كيمشي لغار حراء ويجلس ليل ونهار، وهذا من العجائب ومن الغرائب. يعني راه صعيب أنه بنادم يمشي لواحد الجبل بعيد، وجبل الذي يسمى الآن بجبل النور بعيد على مكة تقريبا ربما شي 10 كيلومتر أظن، ومتفرد يعني بحال السهم قمة بوحده معزول حداه شي جبال أخرى، والغار في أعلى القمة، وهو جبل شاق الصعود، صعيب متعب في الصعود دياله، وكيطلع حتى للراس ويجلس في هذاك الغار الليل والنهار شهر. عجب فعلا عجب. وتصور في ديك الزمان كان بلادهم قليل، والبشر اللي في مكة راه بعيد، ما كان لا أضواء ولا طرقان ولا سيارات ولا حركة ولا طيارات، بلادهم قليل. إلا شاف النار يشوف شي سارح دايز لهيف شي شعبة من الشعب. وكان يتدبر أمر الكون، يتدبر كيف قرفه كيفاش داير هذا الكون، منين جاء وكيف هي حقائق الحياة. ما عرفش الدين وما عرفش الخالق جل جلاله، وكان يحاول أن يقرأ الكون، أن يقرأ الليل وأن يقرأ النهار وأن يقرأ النجوم. لم يكن قارئا للأحرف والكتاب، ما كانش قارئ للكتابة والحرف إنه كان أمي، ولكن كان كيقرأ بعقله الحياة. من اللي تجلس حدا شي شجرة وتبدأ تأمل فيها كيفاش كتنبت وكيفاش كتنور وكيفاش كتشرب وكيفاش كتزهر وكيفاش كتعطي التمرة ديالها، وتبدأ تأمل راك كتقرأ. فذلك ضربون من القراءة. ثم حينما تحاول جمع الحقائق بعضها إلى بعضين فأنت تقرأ أيضا، لأن من معاني القراءة وهذا بينه أكثر من مرة الجمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، جمعه وتنظيمه وتنضيده. إنسان يقرأ شيئا يجمع شتاته في حجم شتاته، وكتقرأها كتجمعها، هذا المعنى ديال الكلمة في الأول أي في الوضع اللغوي العربي القديم. وإنما سميت قراءة الأحرف قراءة لأن الإنسان يجمع بصوته الأحرف بسم الله الرحمن الرحيم، كتجمع الأصوات فأنت تقرأها. فكان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقرأ الحياة والكائنات، يشوف النجوم، يشوف السماء، يشوف الليل، يشوف النهار، يشوف الجبال، يشوف الوهاد، يشوف البطاحي، يشوف الغنم، يشوف، وكيحاول يجمع هذا الشيء منين جاء، كيفاش تكون. كان يقرأ يحاول أن يجمع المختلف والمتفرق والمتشتت عسى أن يجد له منطلقا ومصدرا، لما كان نقوله احنا بالدرجة كيقلب على رأس الخيط. فقال له الله جل جلاله اقرأ، اجمع هذا الخيوط كامل باسم ربك، هرس الخيط باسم ربك الذي خلق، الذي خلق هذه الأشياء. فأعطاه أول علامة ديال الطريق منين يبدأ، البلاكة الأولى باش تقلع باش تعرف منين تمشي، أعطاه الومضة الأولى واللمعة الأولى من النور، اقرأ باسم ربك، هكذا تبدأ. فكان إذن أن هداه إلى مصدر الحقيقة لينطلق إلى الله سائرا، سائرا إليه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قالها الأنبياء من قبل وطبقها محمد عليه الصلاة والسلام من بعد، وكذلك نهج الصالحين إلى يوم القيامة. ففروا إلى الله فرار وقصد إليه جل جلاله. فاحنا محتاجين إذن باش نعودوا نصحوا الفهم ديالنا ونظر ديالنا للحياة، وقلب على الغلط باش تعرفوا بأنه غلط، وقلب على الحق باش تعرفوا بأنه حق، واسأل الله بعد ذلك أن يثبتك على الحق. إن راه ماشي كل شيء اللي عرف الحق كيتبعوا، شحال من واحد حتى كيشوف الحق وكيلقاه بزاف عليه بزاف عليه، ماشي لأن الحق صعيب لا أبدا، ولكن لأنه ما عندوش استعداد باش يشوف، فضل يبقى مغمض عينيه لا عين تشوف لا قلب يوجع. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليا. أحب العمى على الهدى وفضل الضلال والعياذ بالله، بسبب الولف اللي وقع له العالم الضلال وعالم الظلمات وعالم الذنوب. حال ذاك بنادم اللي جالس في بيت مظلم شديد الظلمة وكتخرجوا على غفلة الزنقة الشمس في الظهر، كيقدرش يشوف كيضبش عيني الشعاع كيغلبو، ماشي غير لأنه الشعاع قوي ولكن لأنه هو ولف الظلام. صواحد المدة بشوية بشوية يبدأ يحل عينيه على الحقائق بالوحدة بالوحدة حتى يولف النور مرة أخرى، تما غادي يبان له الظلام إلا وصل له ما يشوف فيه ولو، ما تبقاش عنده قابلية أنه يتعايش مع الظلام. ومن هنا جاء القرآن الكريم كله علامات، علامات مضيئة، آيات مضيئة، 6236 آية في كتاب الله، 6236 علامة، 6236 بولة ديال الضوء كتوريك ها منين دوز من هنا، بحال ديك السفينة اللي تلفى وكتوريها المنارة منين دوز، غير اللي ما بغاش يشوف، غير اللي ما بغاش، إلا من أبى، كل الناس يدخلوا الجنة إلا من أبى، اللي ما بغاش، ومن عمي فعليها. بهذا الشكل خصنا نقرأ القرآن ونقلبوا على الطريق ديال الله عز وجل. وهذا رمضان مقبل، فرصة نادرة للرجوع مرة أخرى إلى الله عز وجل وتجديد التوبة إليه. كلنا محتاجين، هذا الغلط في الناس قبيح، يقول لك أنا تبع الطريق ما كان سرق ما كان زني ما كان دير والو، وفي بعض الأحيان تقلبوا تلقاه ما يصليش، هذا ماشي مزيان، هذا أول المجرمين، مجرم مجرم بكل ما في الكلمة من معنى. شوف المقاييس ديالنا شحال تقلبت، كيجيب لك شي واحد بغيت تتعامل معاه شي معاملة وكيبدا يشكروا لك، سيدي مزيان ما يأديش ما يديرش ما يديرش ما يديرش، كتسول واش كيصلي كيقول لك لا. هذا هو المجرم رقم واحد، لم يحافظ على حق الله، خان أمانة الله رب الكون كله، هو خان الأمانة دياله، فما بالك أنا ما عندي فيه ثقة، ما عندي فيه ثقة إطلاقا. هذه راه جريمة في حق الرب عز وجل، مش هذه القضية سهلة باش تعرف بأن المفاهيم تقلبت لنا. وقد أصبنا بالعمى، هذا بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. المفاهيم يعني الكلام العوج غطى لنا عينينا، ما بقيناش نشوف الحقائق. الصلاة أول شرط في عدالة الإنسان، إلا كينا عادر نشوفوا ديك الساعة الأمور الأخرى وتقول له دي معاملته مع الناس مزيان وكذا وكذا وكذا، ما كيناش ما كينو والو، تنصراني راه كتلقى المعاملة ديالو مزيان، إلا غير بهذا الحساب شحال من نصراني يعني يعطيك الكلمة هي الكلمة، وبزاف ديال الأمور اللي ربما ما تلقاش شحال من مسلم ولكن في نار جهنم إلا أن يكون من المسلمين قبل موته، ما كين شيء ما كين والو، لأن هذا حق رب الكون، حق رب الكون لا يتنازل عليه صلاة. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة بالكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم بين الرجل والكفر، وفي رواية والشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة يعني رافع واحد الحالة رهيبة خطيرة، متمرد على الله، متمرد. تعرف شنو هو متمرد؟ علاش كنقولوا الشيطان مريد؟ لأنه عالم وظالم متمرد. الله قال له سجد قال له لا، هذا هو التمرد، كترد الأمر بشكل ديال المواجهة، الذي يرد الأمر بشكلين فيه مواجهة هذا متمرد، وتارك الصلاة متمرد على الله جل جلاله، لأنه يسمع الأمر كل يوم، حي على الصلاة حي على الصلاة، وأعطيه بالضرب. هذا أمر صعب جدا، وعلماء الإسلام يجمعون على قتل تارك الصلاة، ويختلفون في السبب في قتله، كاين اللي كيقول ردة كاين اللي كيقول حدا، أما القتيلة ما كيهضروش عليها. أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، ولم يشذ عن الأئمة ولا واحد، وأسهلهم من سهل كاع القضية الشافعي، كيقول كنعطيه ثلاث أيام، ثلاث أيام ما صلاش يتقتل، وأشدهم أحمد، فاتو الظهر غير الظهر تقتل، ما صليتش الظهر صلي، ماشي قال ودي ما كايناش الصلاة، إلا مشي ينكر الصلاة يقتل ردة، ما فيهاش هذه الخلاف، هذه مجمع عليها، ولكن تكاسلا ما بغاش يصلي، وقال له ما فيه ما يصلي يصلي، ما فيه ما يصلي ما بغاش يصلي، صلاة واحدة. في المذهب الحنبلي يفتي أحمد بن حنبل بقتله. علاش الأئمة تشددوا في هذه المسألة؟ ماشي لخواطرهم، ماشي لخواطرهم تشددوا فيها، لأن القرآن جعلها بلاغا رئيسا من بلاغاته، وكذلك السنة، ومدح الأنبياء بصلواتهم، وكان يامر أهله بالصلاة. ما شاء الله، احنا كتبقى خايف على الدراري، كتقول له صلي، كتقول لك المرأة وباقي صغير، أو كتنوض انت تصلي في أحسن الأحوال، حتى لك تخلي وليداتك يصلي، وكتقول له خليهم ينعسوا باقيين صغار، ومن ثم كيتعلموا الكسل عن الصلاة، من ثم كيدخلهم إبليس. الصلاة خص يكون لها في الدار حالة طوارئ، حالة طوارئ، خصها الدار في الدار على الصلاة، حالة طوارئ. إنسان يسول الزوجة دياله، الأبناء دياله، صلى فلان، صلت فلانة من الأبناء، يتابع ذلك، إنه هم كبير، هم كبير. اكتساب خيره هو اكتساب كل الخير، وضياعه هو ضياع كل الخير. فكان إذن من أهم بلاغات القرآن الكريم، ولا تكاد تجد صورة من صور القرآن الكريم لا تصرح أو لا تشير إلى الصلاة، إما تصريحا وإما إشارة، وليس عبثا أن تكون ركنا من أركان الإسلام، بل أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الاعتقاد على الإطلاق، على الإطلاق. وعموده الصلاة، الحديث الصحيح، الإسلام يعني عمود الإسلام. شنو هو العمود؟ العمود هو هذاك العود اللي كيدار في قلب الخيمة، اللي كتنصب الخيمة عندها الأسباب والأوتاد والعمود. الأسباب هما هذوك الحبال اللي شدينها في الجناب، والأوتاد هما الأوتاد، والعمود هو ذاك العمود الوسطاني في القلب. إلا طاح هذاك ما بقات خيمة، إلا طاح العمود ديال الخيمة ما بقات خيمة، سميت الخيمة ما بقاتش. ولذلك قال فمن تركها فقد كفر، ما بقى كلام. ثم بنادم كيجي في بعض الأحيان كيقول لك ما كان ديرش وما كان ديرش وكان صلي، وينسى أنه يمن بذلك على الله. لما كتقول له ودي جددني جدد التوبة، كيبدأ يفهم عليك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سبحانه وتعالى. ما كينش واحد فينا اللي ما محتاج يصبن حويجه ويغسل بطنته، ما كينش فينا، لأن هذا الوقت الشتاء، المطر الشتاء كطيح بلوسخ، واللي قالك ما كيطلينيش كذاب. فتن كقطاع الليل المظلم، محتاجين كلنا الإقراء، نتبصروا مرة أخرى ومرات ونجدد النظر في أحوالنا ولباسنا، نشيل كسوة وثيابك فطهير. قال بعض المفسرين ماشي حويج أوكان، فهو كناية عما يلبسه الإنسان من أخلاق. غسل الأخلاق ديالك والسلوك ديالك والمعاملات ديالك والتصرف ديالك. والأخلاق اللي كتغسل ثلاثة: أخلاقك مع الله، كي داير انت مع ربي، وأخلاقك مع نفسك، كي داير انت مع راسك، وأخلاقك مع الناس، كي داير انت مع الناس. فأما أخلاقك مع ربك، استجابتك للأمر والنهي، قال لك دير افعل، اش درت؟ قال لك لا تفعل، كي درت معها؟ كيف انتهيت؟ إن كنت قد انتهيت. وأما أخلاقك مع نفسك فإشفاقك عليها. واش كتخاف على رأسك تدخل الجهنم ولا ما خايفش على رأسك؟ ورغبتك فيما عند الله من جنة ونعيم، رفض الهم توصل المقام العالي ولا ما رفضش الهم؟ والجنة منازل، طمع في العالية ولا ما طمعش؟ ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر نفسه، يجب عليه أن يعطيها ما تستحق من صيانة لنفسها ولبدنها. وإن لنفسك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا. ثم أخلاقك مع الناس، أخلاقك مع الناس دي المعاملة، هذا الشيء كله خص المعالجة، المعالجة والصيانة. البنادم اللي عنده السيارة خصو مرة مرة يشوف الموتور ديالها، يشوف لها حوايلها، البياسة اللي عيات كتبدل، الحاجة اللي توسخت كتغسل، باش يمكن تستمر بالسير، وإلا دير بك عطب توقف تبقى أمبان عطب صافي ما بقات صالحة للسير. وعدم صلاحيتها للسير معنى ذلك أنها تغرق في التيه وتضل في الظلمات. محتاجين نعود كل يوم نرجع لإقرأ باسم ربك الذي خلق، واللي خلق ما زال يفني، خلق يعني أوجد الناس وأوجد الخلائق كلها، خلقها ما زال يعود يفنيها سبحانه وتعالى، يحيي ويميت. وردد الفعل الأمر مرة أخرى للتأكيد ولزيادة المعنى، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ربي ماشي غير خلق سبحانه مشاف حاله كما يقول بعض الجهال، لا خلق وبقى مقابل شغله سبحانه، قابل خلقته، قابلها في رزقها وفي هديها وتعليمها وإرسال الرسول إليها والبلاغ والنذور والبشائر والمبشرات والإحصاء والمتابعة والمحاسبة والعدل بين عباده في الدنيا وفي الآخرة. أحيا سبحانه الكائنات، خلقها أحياها وقام عليها، الحي القيوم أحياها وقام عليها، قام عليها مقابلها، مقابل خلقته سبحانه، حتى حاجة ما خلاها فوضى، كل واحد وراه رزقه ووراه الطريق فين يسلك. ولذلك كان جل جلاله أكرم الأكرمين، اقرأ وربك الأكرم. ما كينش اللي كريم بحال ربي سبحانه، حاشا ولا يتمثل الكرم ديالو. أكرم صيغة أفعال مطلقة، لما كيتقال أكرم مين كيولي داك العلو ديالو غير بالنسبة لهذاك اللي حداه. أما لما قال الأكرم ما كينش كاع اللي تقارنوا به باش تقول هو سبحانه فوق منه، ما صالح شاي اللي تحت منه باش تقارنوا به. كما يقولون وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا، هذا من قلة العقل. شي واحد يقول لك والله سيدي لا السيف كيقطع أكثر من العصا، إيه طبعا السيف كيقطع من العصا، هذا كلام يتقال. تقول لي ودي السيف كيقطع أكثر من الموس، متفقين، هذا كلام معقول، السيف كيقطع أكثر من الموس، أما السيف كيقطع أكثر من العصا كلام ديال البلادة، هذا اللي ما عنده معقل، فيستعمل الشيء في غير محله. ويقولون في المثل أيضا يقطع الخيار، الخيار اللي كيتكل الفاكهة، يقطع الخيار بالسيف البتار، ما محتاج لهذاك الجهد كامل. ولذلك ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله لا يقارن كرمه بكرم عباده، لأن كرمه أصيل، الكرم ديال ربي دياله ما معطيلوش، دياله، والكرم ديال بنادم معطيله ماشي دياله، بنادم إلا كان كريم ماشي دياله، ربي أعطاه الكرم، أعطاه أولا الرزق الذي يكرم به غيره، وأعطاه قبل ذلك وبعده خلق الكرم، كيمكن يعود يبتليه ويضربه بالمرض ديال البخل والشح ويولي الفرنك ما يزهقش، اللي أعطاه ربي الكرم راه هبة من عند الله، فالصلاح والهدى ديال الإنسان من عند ربي. أما كرم الله فهو أصيل، اقرأ وربك الأكرم، ومن كرمه أن علمك أيها الإنسان، علمك باش تعرف تقرأ العلامات وتشوف البلايك، تشوف العلامات الآيات، تعرف منين تدوز، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من البداية، وعلم آدم الأسماء كلها. أعطاك جوج الأنواع ديال العلم، علم فطري كتزاد به من كرش أمك، وعلم كسبي كتعلمه في الدنيا. غلط كبير هادو اللي كيقولوا الإنسان صفحة بيضة كتزاد زعما ما عارف والو، وانت كديرو كي بغيت وتعلمو كي بغيت. هذاك في العلم الكسبي، العلم اللي كيتكسب. أما في الدين ديالنا الإنسان ما صفحة بيضة والو، الإنسان مكتوب منذ أن خلق نفسا. وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. تم تكتبوا كيتزاد بنادم كتاب ماشي صفحة بيضة خاوية. كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة ماشي هي الخوة، الفطرة كتاب، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي بلى شهدنا. موحدهم بالأصالة مكتوبين. علم الإنسان ما لم يعلم، العلم الفطري والعلم الكسبي اللي كتعلمه في الدار وفي المدرسة وفي الحرفة وفي أمور الحياة كلها كسبي. وأما العلم الفطري فقد طبع في نفس الإنسان مذ خلق الله آدم وقال فيه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم تطبعنا كاملين مع سيدنا آدم طبعة واحدة، طبعة واحدة ماشي مختلفين، طبعة واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما كاين فرق بين هذا وهذا، بحال اليهودي بحال النصراني بحال المسلم في الطبعة الفطرية. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذاك تحريف وكلام أخر. أما الخدمة ديال ربي سبحانه صافية وحدة مقادة في جميع الخلائق، وديك الساعة انت وخدمتك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، انت وخدمتك. واش هذيك الفطرة سقيتها بنور الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق ولا تمصها؟ فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها. القرآن كله بصائر، بصائر، والبصائر جمع بصيرة. البصيرة هي واحد القوة في القلب كاينه كيشوف بها بنادم الحق، كيشوف بها بنادم الحق ويعرفه. ربي أعطانا الآيات كل هالآيات بصائر كتضرب في البصيرة ديال بنادم وتفيقها وتيقظها وتوريها بأن الضوء من هنا، طريق من هنا. فإلى ربي كتب له الخير ذاك الإنسان كيقول نعم هذه آية مبصرة، ولا تلف كيقول أساطير الأولين. تخربيق، هذا تخربيق ديال الناس قدام تالفين، أساطير الأولين. وكثير من الناس مع الأسف في زماننا يقولها بعمله وإن لم يقولها بلسانه. هاد أساطير الأولين زعما كنقولوا القرآن تخربيق، أغلبية ديال المسلمين كيقولوا القرآن تخربيق، ماشي بالكلام بالفعال ديالهم. اللي تقول له يا فلان هداك الله راه هاد الشيء ضلال ظلم، تقريبا واحد السؤال يوميا الناس كيطرحوه. وإن دل على شيء فإنما يدل على حجم الضلال في وسط الأمة. الربا كل يوم يجي واحد أو جوج أو ثلاثة يسولك كي يدير ياكل حرام، كيسول كيفاش يدير ياكل حرام. حل فمك وعض، يعني الحرام تسول كيفاش يدير تاكلو. الناس الحقائق قلت تطمست على عباد الله. الحرام اش معنى الحرام؟ الحرام يعني جهنم، يعني الجمر. فعجبا لامرئ كيف يستسيغ الجمر. عجب والله لا عجب. كاين شي واحد اللي يتمنى ياكل الجيفة في حالتي نتونها من اللي جافت وخماجت، شكون اللي يقدر يقرب ليها ياكلها؟ إلا بنادم الله نجينا ونجيكم اللي ما بقالوش الذوق نهائيا، ولا بحالو بحال الوحش. إن الوحش كياكلها، وبعض الوحوش تتعفف منها. كاين الوحوش إلا ما صيدش بيدو وبرجلو ما ياكلش. وإنما الضباع والكلاب وما أشبهها هي التي تأكل الجياف المنتنة خامجة. تا واحد ما كيتمنى ياكل هذاك الشيء. هل يكتبوا على شي مؤمن الربا حرام؟ اش معنى حرام؟ جيفه راه ملي تشوف فلوس الربا ما تشوفش فيهم الدراهم، شوف الجيفة أنا إذن. ولم يثبت شيء من الحرام هدد الله فيه بالحرب من عنده كما فعل جل جلاله في الربا. تذكر تحريم ديال الخمر، إنما الخمر والميسر والنصاب، وتذكر تحريم ديال السرقة، تحريم ديال الزنا، تحريم ديال جميع المحرمات، ربي دير فيهم عقوبة. اللي يشرب الخمر كانوا الصحابة كيجلدوا 80 جبدة يطلقوا سير. اللي زنا في شبابه قبل زواجه كيجبدوا معاه 100 جبدة سير، وقد ينفى سنة يغرب. الربا قال فيه الله عز وجل فازنوا بحرب من الله ورسوله. يا ربي السلامة والعافية. حرب ندم كي دايره كتشوك من هدت حرب ندم، فكيف بالحرب إذ يشنها رب الكون. الرب ديال بنادم يشن عليك الحرب، يقول لك سير له بيني وبينك الحرب، ضرب على راسك. يا سلام، هزيمة ماحقة ساحقة. ويجي بنادم سبحان الله ما خاصه، ما محتاج، ما جيعان، ما عطشان، يقول لك وريني منين ندوز للربا. هجم اش معنت هذا؟ معنته ما سيق خبر، ما سيق الخبر الحرام شكون هو. إذن العينين ما كيشوفوش، ما كيشوفش النار في دوك الدراهم شعلة. الذي أبصر آية الربا لعلكم تبصرون، كثيرة في القرآن. القرآن راه كيتشاف، مش غير كيتقرأ، كيتشاف بالبصيرة. فمن أبصر فإنما يبصر لنفسه. حينما يقرأ المؤمن أو يسمع آية الربا مثلا، هذا غير مثال، محرم المحرمات، كما في قوله جل جلاله وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا، هز يدك منه، اتركه. وحرم الربا، غير تسمع وحرم الربا شوف بعينك إن كنت من المبصرين. لأن اش معنت آية؟ آية يعني أعطتك الضوء للعينين ديال البصيرة لترى. ما دام أنه قال لك حرام فمعنى أن ذلك المال تحول إلى نار. غير شو حقق مزيان، تراه يلتهب، تراه يلتهب بجهنم بالجحيم. وديك الساعة اللي قادر يشد الحطب ديال جهنم يدير فيه الدو. ولن يزعم أنه يصبر على حر النار إلا أحمق، سأل الله العافية. إذن الحقائق القرآنية كتوريك أن هذا الفعل ندي طري، وأن هذا الفعل جمر مشتعل من النار. لما تدير الصدقة مثلا أو تصوم اليوم مثلا، عربي أن هذاك العمل راه بحال شي غصن شجيرة، فرع من شجرة من أشجار الجنة، كيقترب النداء والظل والجمال والثمار التي لا تنتهي لذاذاتها، غراس الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحكاية ديال إبراهيم، إن الجنة طيبة طيب غراسها، النبات ديالها، الغراس ديالها، ما تغرسه أيها المؤمن في جنتك وتفلحه الآن في أرض الدنيا. الإنسان إلا كيشوف راه الحاجة اللي نفقها في سبيل الله أو عملها في سبيل الله أو قالها في سبيل الله أو تحركها في سبيل الله، فذلك عمل ندي مشع كيدير الضوء يجعلك تبصر ترى ترى. وأن الأعمال المنهي عنها جمر ودخان. وشوف بالمعقول، أتحدث بالحقائق لا بالمجاز، راه ما كنقولش الخيالات يعني، راه الحقيقة القرآنية هكذا دايرة، لأن الآيات بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. بصائر، بصائر كتخليك تشوف. الآية القرآنية كلمة من القرآن تخليك تشوف بهاد العينين، كيوريو النظر المادي وأيضا كيوصلو النظر البصيرة، لأن البصيرة تطل من كل الحواس، من العينين ومن المدنين ومن الشم واللمس ومن الدهن ديال الإنسان. كل الجوارح اللي أعطاك الله عز وجل، الروح ديالك توظفها، هذه الجوارح كتوظفها في الوصول إلى الحق، وكاين اللي كيوظفها والعياذ بالله في الوصول إلى الباطل، إلى الضلال والظلام ونفسه وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها، قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها. آخر الكلام ولا آخر لحقائق القرآن أننا في حاجة إلى نزع الغشاوة عن بصائرنا بالاغتسال والتطهر من الذنوب والبراءة. البراءة يتبرع بندم من كل المخالفات الشرعية، ويتولى الله ورسوله والمؤمنين، يكون بإذن الله من الناجين، ويبدأ يتعلم كيفاش يشوف الآيات. يتعلم راه بإذن الله يبدأ يشوف الحقائق شيئا فشيئا، حتى يرى النور شاملا يملأ عليه حياته، وحينئذ غادي يبدأ يتحسر ويتأسف على الناس كيفاش ما كيشوفوش. يا حسرة على العباد، ما ياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما كيشوفوش، مصيبة. يا حسرة على العباد، لا يقول هذا الكلام إلا من يرى الحق كاملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم فتح بصائرنا على نورك الكريم، اللهم بصر بصائرنا نورك الكريم، اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، ووفقنا للعمل به، وأعنا عليه، واجعلنا من الصابرين عليه، واجعلنا من المصطبرين عليه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين، إمام الهادين والمهتدين، رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.